كمال ما ليس له نائب سمير انت نائبه. نعم طيب نعم يجب ان ما اكثره لا بد ان يتم يعني في الثلاثه اي نعم لازم نعم نعم فورا نعتبره وقت الجماع إذا كان يعلم وإلا فوقت العند أي من أجل الجماع ولا من أجل أن يفطر نعم يعني يقول لو سافر من أجل أن يفطر نعم نقول لا يجوز لا يجوز السفر من أجل الجماع ولا من أجل أن يفطر نعم يعني يقول لو سافر من أجل أن يفطر نعم نقول لا يجوز لا يجوز السفر ولا يجوز الفطر وإذا قلنا لا يجوز السفر فإنه لا يترخص به عند أكثر الغيوم فلا سبيح القصر ولا المسح في ذات أيام. العجيب أن بعض العلماء رحمه الله قال الحيلة لمن أراد أن يجامع في رمضان أن يأكل أولا ويشرب فإذا ملأ بطنه صار مفطرا فجامع في حال الفطر. نعم وهذه الحيلة هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه باطل لا أشكال فيه ولا يمكن أن يأتي الشرف مثلها إطلاقا. كقول بعضهم إذا أراد أن يطلق أبوه ضرة أمه فإنه يجامع هذه الضرة ابنه من غيره يجامع ضرة أمه علشان تكون موطوءة ابنه وموطوءة الابن ولو بزنا عند بعض العلماء توجب ايش التحريم على الاب عرفتم يعني ذكر ابن القيم في الاعلام الموقعين هي الغريب وكيف تقع ومن اراد ان يتحلل من الحج بدون فديه فليرتد عن الاسلام هل الله نسال الله العافيه ثم يسلم سهل يقول انه كفر بالله ثم يسلم يعني انا كنا نقرا مع جماعه في هذا الكتاب اقول سبحان الله كيف يجر المسلم على هذا القول فضلا عن عالم اللهم عافيه نعم ايه ما يخالف نعم نعم بل كيف هو ما عنده شيء نعم بلى الاشكال على الولد هذه الكفاره لو تصدق بها على نعم اذا هو لم يجد لم يتصدق بها لا واجب لكن يقول انا اقرب الناس واجب فقط اين لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال تصدق بها الاهل هل قد يبقى فيه المدينه هو لما قال من كفاره قال ما في احوج منها يعني في فقراء لكن نحن احوج ولا أولا قلنا لكم من أهل مبسطين هذه واحد الشيء الثاني لا يمكن أن يكون الإنسان مصرف من